بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن العقاب الحسي لأهل جهنم وكيف نستفيد منه العبرة في الدنيا، وذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي حول بعض النماذج القرآنية من ذلك. ونواصل في هذه الحلقة كذلك ما ذكره حول قوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. الله تعالى يذكر هنا حال أهل جهنم: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قال سيد حسين: قد تسجن في الدنيا في سجن، ولا ترى أنك في كل ساعة تسعى إلى باب السجن لتحاول أن تخرج منه. قد تكون في زنزانة أو في غرفة فتستقر فيها، لكن هناك نار هنا يعني في الدنيا، يعني سجون الدنيا فيها هذه الأمور بسيطة محدودة جدا، لكن في القيامة ليس كذلك، في جهنم ليس كذلك. يقول قد لكن هنا في جهنم نار ملتهبة، نار شديدة، جسمك كله يلتهب نارا وتشرب صديدا وتشرب حميما فيقطع أمعاءك. يأتي الفرق داخل جهنم من زبانيتها يصبون، يأتي الفرق داخل جهنم من زبانيتها يصبون فوق رأسك الحميم، لأنه هنا يقول يصب من فوق رؤوسهم الحميم. أنت لا تحاول في جهنم أن تغرف من مائها الساخن وتصبه عليك، لكن هناك من يمسك ويصب الحميم من فوق رأسك، يصب فعل مبني المجهول، أي أن هناك طرفا آخر هو يصب الحميم من فوق رأسك. هناك داخلها ملائكة غلاظ شداد يمسكك ويصب من فوق رأسك الحميم ويشربك الصديد رغما عنك، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ثم دعا إلى المقارنة بين سجون هنا في الدنيا وسجن جهنم، فقال: في السجن هنا في الدنيا يقدمون لك طعاما ويقدمون لك شرابا، أجواء زنزانة، أجواء السجن كلها باردة، بل قد ترى نفسك بحاجة إلى لحاف، وأنت لا تحاول في كل لحظة أن تتجه نحو باب السجن لتخرج منه. يتمنى الإنسان لو كانت جهنم، يعني في جهنم يتمنى لو كانت جهنم مثل هذه السجون، لرآها نعمة كبيرة أن تكون جهنم، وإن كانوا خالدين فيها أبدا، حتى لو كان خالد يتمنى أن تكون كذلك، وهي من نوع سجون الدنيا، وفيها وسائل التعذيب التي في السجون هنا في الدنيا لكانت هينة. هنا أهل جهنم يسعى كل واحد منهم يتجه نحو بابها، يريد أن يخرج، هذا نفسه عذاب، يحاول حتى يصل نحو الباب فيجد أبوابا موصدة، عليهم نار مؤصدة مغلقة محكمة الإغلاق في عمد ممددة، من ورائها عمد أعمدة من الحديد من الجانب هذا إلى الجانب هذا، لا يستطيع أبدا أن يحركها، لا يستطيع أهلها أبدا أن يفتحوها. وهناك بجانب الأبواب من زبانيتها الغلاظ الشداد من يضربونهم بمقامع من حديد. ثم دعا إلى المقارنة بين مدة السجن في الدنيا وبين مدة السجن يوم القيامة، فقال: أليس هذا هو تعذيب رهيب؟ حال من الغم الشديد، هل هو شهر؟ هل هو سنة؟ لنقول لأنفسنا نحن عندما نفكر في أي عبر فتظهر أمام أذهاننا قائمة من السجون، لقد ترى أطول عقوبة أن تسجن 20 سنة في سجن عادي، أما جهنم فليست سنة ولا سنتين ولا 100 سنة ولا 1000 سنة ولا 1,000,000,000 سنة، مليارات السنين لا تنتهي. وهذا هو الشيء الذي يرعب الإنسان والذي يجب أن نخاف منه جميعا، الخلود في جهنم. ثم قرب ذلك الخلود بقوله: قالوا أنه لو قيل لأهل جهنم إنكم ستبقون فيها وفي الأرض ما بين السماوات والأرض مليء بحبات الخردل، طبعا أصغر شيء هو حبات الخردل، كل ما بين السماء والأرض هو حبات خردل، وفي كل سنة يأتي طائر يأخذ حبة واحدة منها، في كل سنة حبة خردل فقط، حبات الخردل حبات صغيرة قد تكون كحبات الدخن أو أصغر، ما بين السماء والأرض ممتلئ حبات خردل. ويقال لهم لأهل جهنم: ستبقون حتى تنتهي هذه الحبات الخردل. لفرح لو قيل لهم أنه هناك فقط أمل بأن ترحل بأن تخرجوا، حتى ولو كان ما لا نهاية من مليارات السنين لفرح. تصور أنت كم سيتسع مثل هذا المجلس من حبات الخردل، كم مليارات، تصور أنت كم يتسع هذا الفضاء ما بين السماوات والأرض من حبات الخردل، وفي كل سنة فقط، في كل سنة يأخذ طائر حبة واحدة، لفرحوا، لأنهم حينئذ سيعلمون أن هناك نهاية، أن هناك نهاية لهذا العذاب، وليكن مليارات مليارات السنين. ثم ذكر الغبن الذي يقع فيه أولئك الذين يخافون من سجون الدنيا ولا يخافون من جهنم، فقال: أليس هذا الشيء مزعجا، شيء مرعب جدا، إذا قيل للواحد منا أنت ستسجن 3 سنين، قد يخرج من دين الله ويكفر بالإسلام خوفا من أن يسجن 3 سنين، وقد يتخلف من عن أي عمل هو مما ينجيه من جهنم خوفا من أن يسجن 1 سنة. أما جهنم فالخلود فيها في حد ذاته هو الشيء الذي يجب أن يزعج كل إنسان مسلم. وتكرر الحديث عن خلود، الله تعالى يقول خالدين فيها أبدا مرات كثيرة جدا في القرآن الكريم. وهكذا تحدث السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن بعض مظاهر العذاب الحسي لأهل جهنم وفي مواضع مختلفة. من الأمثلة على ذلك ما ذكره عند الحديث عن قوله تعالى، عن الوعيد الوارد في قوله تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، حيث قال: هذه جهنم، نعوذ بالله من جهنم، وما أدراك ما جهنم، أمر رهيب جدا، الإنسان عندما يعاينها جهنم مخيفة حتى عندما نسمع عنها. من يتأمل آيات الله في القرآن الكريم وهي تصف جهنم أنواع العذاب فيها، يقشعر جلده، يخشع خوفا من الله تعالى، خوفا من عذاب الله جل شأنه، فكيف إذا عاينها الإنسان، إذا شاهدها؟ أمر رهيب جدا، خوف رهيب جدا. هم عندما يعاينونها حتى وهي لا تزال على مسافة بعيدة يكون مشهدها رهيبا جدا ومخيفا للغاية. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، أصوات مرعبة جدا، أصوات مخيفة جدا، ومشهد لتسعرها والتهابها ونيرانها وتوهجها مرعب جدا ومخيف جدا، مخيف للإنسان لو كان عذابه أن يدخل في فرن من أفران هذه الدنيا، ما بالك بعالم كله من سخط الله وغضب الله سبحانه وتعالى مما يجلي غضب الله وقدرته وجبروته. هذه جهنم عندما يعينها الإنسان يشاهدها ويرى أنه متجه إليها، أنه ينقل إليها، وأنه سينقل به، سيلقى به فيها رغما عنه، كيف هي حسراته، كيف هي آلامه، كيف هو خوفه، كيف هو قلقه، كيف هو انزعاجه، كيف هو عذابه النفسي، كيف هو ندمه الشديد الذي يجعله يعض على أنامله. الله تعالى يذكر لنا هذه الأمور حتى نعتبر وحتى نتخيل وحتى نتصور هذا الأمر، وحتى نعيش هذا المشهد لنرتدع، لنصلح أنفسنا، لنذيب تلك الشهوات التي تبعدنا عن ربنا أو تصرفنا عن ديننا. هذا هو الغرض منها، ليس الغرض كما قلنا التخويف المجرد، هو تخويف لأجل التربية ولأجل الإصلاح. ولهذا الله تعالى يمزج بين التخويف والترغيب، بين ذكر الجنة وذكر جهنم، حتى تستقيم النفس وهي تخاطب بهذين الخطابين. وهكذا تحدث عن بعض مظاهر العذاب الحسي عند حديثه عن قوله تعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين، حيث قال: الضالون عن نهج الحق، عن طريق الله سبحانه وتعالى، عن هدي الله، لم تتمسكوا به، لم تهتدوا به، انحرفتم عنه، هؤلاء الضالون المكذبون بالحق، المنكرون للحقائق التي قدمها الله سبحانه وتعالى، المتنكرون بأمر المعاد والحساب والجزاء الذي لا بد منه. لآكلون من شجر من زقوم وطعامكم في نار جهنم، يدخلون إلى نار جهنم وهم في أشد حالة من الجوع يزداد جوعهم يرغمهم ذلك الجوع الشديد جدا على الأكل من شجرة الزقوم التي هي طعامهم وهي عذاب رهيب نتن في رائحتها رائحة كريهة جدا أبشع رائحة وأنتن رائحة وأقذر رائحة وكذلك مر في مذاقها أسوأ مذاق أسوأ طعام يتذوقه الإنسان وحارة جدا إلى درجة أنها كما قال في القرآن في آية أخرى كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم تغلي في بطن الإنسان حرارة شديدة جدا لكن من شدة الجوع الجوع الشديد جدا الذي يسلط عليهم يأكلون منها بالرغم من مرارة مذاقتها من نتانة رائحتها من بشاعة منظرها من حرارتها وسوء مذاقها لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون حتى تمتلئ بطونهم حتى تمتلئ دون أن يشبعوا تزداد حرارتهم جدا مما أكلوه منها فشاربون عليه من الحميم ليس هناك مشروبات ولا عصائر لا بارد عن ذلك على ذلك الطعام يشربون عليه من الحميم من حميم جهنم حرارة على حرارة وعذاب على عذاب ثم دعا إلى المترفين الذين طبعا في الدنيا كل همهم الأكل والشرب والشهوات وغيرها إلى تأمل هذا المصير الخطير فقال أكثر ما سبب الهلاك لكثير من الناس سعيهم وراء الترف في هذه الحياة وراء الترف يريد أن يرتاح يريد أن يكون له ثروة يريد أن يكون له من أطيب الطعام من أحسن الشراب فلا يبالي في سبيل ذلك من مكان من حلال أو حرام بحق أو باطل يريد أن يلبي نزواته ورغباته وشهوات نفسه يورط نفسه فتكون العاقبة هي ذلك العذاب الشديد فإما أن يكون الإنسان مترفا أو أنه سعى وراء الترف ولم يصل حتى إلى الدرجة التي كان يأملها ويرغب بها البشر سواء كانوا مترفين فعلا أو كانوا يسعون وراء الترف هم يضحون بدينهم من أجل ذلك الترف وبالتالي ما نتيجة ذلك هي ذلك العذاب الشديد ذلك العذاب العظيم فيترك في الدنيا كان في إمكانه أن يعيش حياة عادية حياة بسيطة وراضية وبدل أن يبيع نفسه ويبيع دينه من أجل ذلك الترف من أجل ذلك الطعام الزائد الذي قد يضره في الدنيا ثم يضره كذلك في الآخرة ثم تحدث عن قوله تعالى فشاربون شرب الهيم فقال شرب الهيم الإبل العطاش التي تصاب بمرض اسمه الهيام مرض الهيام الذي يصيب الإبل هو عطش شديد تشرب ولا تروى تشرب بشدة تشرب وتشرب ولكنها لا تروي حتى تموت فهم يشربون بذلك المستوى من الشرب لشدة الظمأ لشدة الحرارة لشدة العطش الحرارة تبعث فيهم الظمأ وهم يشربون حميما يتجرعونه من شدة حرارته وهو يشوي الوجوه يقطع الأمعاء لكنهم لا يستطيعوا إلا أن يشربوا وأن يشربوا فيزداد عذابهم ولا يربون أبدا لا يرتوون منها مهما شربوا ثم تحدث عن قوله تعالى هذا نزلهم يوم الدين فقال ضيافتهم من حين دخولهم إلى نار جهنم يقدم لهم تلك المائدة تلك الضيافة لأنهم يصلون وهم في شدة الجوع وشدة العطش فيقرب لهم هذا الطعام هذا نزلهم هذه ضيافتهم هذا الطعام وهذا الشراب ضيافة بإذلال وإهانة والعياذ بالله يوم الحسرة ويوم الجزاء طبعا هذه كلها نماذج يذكرها الله سبحانه وتعالى ويقربها لنا ونستطيع أن نتخيلها ونستطيع أن نتصورها حتى نفكر في أنفسنا يعني هل نرضى بأن نعيش حياتنا كلها نطلب المآكل والمشارب والملابس والمساكن في الدنيا أم لا نعيش من أجل ديننا من أجل القيم التي أمرنا بتحقيقها وإذا أكلنا أو شربنا أو لبسنا يكون ذلك في إطار المباحات أو في إطار الحلال الذي أجازه الله لنا وليس ولا نتعداه إلى الحرام لأن عاقبة الحرام عاقبة ذلك الترف الزائد عاقبة الجري أو اللهث وراء الدنيا هو هو هذا المصير الخطير. لذلك المؤمن يراه في الدنيا، يرى كل المحرمات بهذا الشكل، الطعام الحرام يراه عذاب، يراه زقوما، المسكن الحرام يراه وكأنه جهنم بعينها، فيخاف. الشخص الذي لا يستطيع أن يصبر على حرارة الدنيا فكيف يريد أن يصبر على حرارة الآخرة؟ والحمد لله رب العالمين.